القاهرة تقدم دعاء الكروان. تنهمر بروحي موسيقى كي تصنع لليوم شروقا. النغم خيالي نبرة واللحظة رائقة حرة، إحساس ينساب طليقا. من أين توالت أنغامي تسري كالسحر بأيامي، تصنع إيقاعا شرقيا صفوا عذبا لا مرئي، وجمالا يختال أمامي. سبحان الله، من ذات الإنسان ينساب الإحساس الرائق حرا طليقا، ليعزف نغما رائقا تستشعره الروح الشفيفة. من داخل الإنسان تهب نسمات حانية رقيقة، تهدهد القلب، تحنو عليه، تخفف أثقاله وأحماله، تجعله إلى الله أقرب. هل تفلح تلك الموسيقى التي تنساب من ذات الإنسان في أن تتحول إلى نسمة حانية تلطف قيظ الحياة؟ بروحي موسيقى كي تصنع لليوم شروق. النغم خيالي نبرة واللحظة رائقة حرة، إحساس ينساب طليقا. تنهمر بروحي موسيقى. من أين توالت أنغامي تسري كالسحر بأيامي، تصنع إيقاعا شرقيا صفوا عذبا لا مرئيا، وجمالا يختال أمامي. من أين توالت أنغامي من ذاتي تنبثق النغمة كي تمنح عالمنا نسمة، فتلطف قيظا يشمله وتخفف عبئا يثقله، وتعيد إلى الكون الحكمة. من ذاتي تنبثق النغمة. إلا الله، اللهم خفف عن قلوبنا همومها، اللهم أعنا دائما على نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي. هنا القاهرة. سيدتي وسادتي، بعد حوالي 10 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة إبراهيم، تلاوة الشيخ عبد الرؤوف شلبي. الآن يقدم لهذه التلاوة الشيخ محمد رضا الكفروي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة إبراهيم. تبتدئ التلاوة ببيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين من ثواب جزيل وأجر عظيم، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. وفي هذا إشارة إلى أن هذا الرضوان وذلك النعيم الذي صار إليه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنما هو من فضل الله عليهم ومشيئته فيهم، وليس ذلك لما كان منهم من إيمان وعمل صالح، إذ أن هذا النعيم لا يعدله عمل ولا يؤدي حقه إنسان، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالإيمان بالله والعمل الصالح طريق إلى جنة الله ورضوانه، ولكنهما لا يوصلان إليها إلا بإذن الله وعونه وتوفيقه. ثم تمضي التلاوة: ألم تر يا محمد كيف ضرب الله لكم مثلا للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة؟ فالكلمة الطيبة كشجرة زكية نامية، أصلها راسخ في الأرض، وفرعها أي أعلاها في السماء، تؤتي أكلها أي ثمرها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل الكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة استؤصلت لعدم نفعها وضرر وجودها من فوق الأرض.